مجاهدنا الدم مسطر عن مبدأنا ما بنتغير مجاهدنا دم مسطر عن مبدأنا ما بنتغير مجاهدنا دم مسطر عن مبدأنا ما بنتغير أنا مجاهد وابن الإسلام عن حقي عيني مدنا مجاهد وابن الإسلام عن حقي عيني مدنا أنا مجاهد وابن الإسلام عن حقي عيني مدنا مجاهد وابن الإسلام عن حقي عيني مدنا وكل ما Yeah.